أهل الأموال ولا يتساهل في شأن الجباية والحرص والتقدير والتخزين على حسب العمل الذي يوكل إليه، فإنه يجب أن يكون أمينا مخلص في عمله، لأن الأمين المخلص أولا أنه يصحح عمله بينه وبين ربه، ثانيا أنه يكون من أسباب توفر الخير وحصول البركة وعدم تضجر وتظلم أهل الأموال وعدم اتهامه من قبل الدولة التي كلفته، لأن هذا أمانة، فيجب أن يكون الإنسان أمينا على ما اؤتمن به، أد الأمانة إلى من ائتمنك، فهذا من أكبر الأمانات. فهو يجب أن يكون كحاكم قسط، يعني مقسط عادل، لا يظلم أهل الأموال فيأخذ أكثر مما وجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، ولا أيضا يسقط شيئا هو واجب فيكون ظلما وإهمال وخيانة في عمله، لأنه ليس من حقه أن يسقط شيء من تلقاء نفسه، عليه أن يؤدي الأمانة، في إذا كان يخرص يقدر ثم يستلم ويجمع ما وجب جمعه من أهل الزكاة، ثم عند التخزين والأمانة يحفظه كل شيء في حرزه وفي مكانه، ثم يعطيه المسؤولين في الدولة حسب ما وكل إليه وما أمر به، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. فهذا من أكبر الأمانات، وأما الأخذ منها أو البخس منها فهذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم على صدقة بني فلان، وانظر أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال: يا رسول الله اصرفها عني. قال: فصرفها عنه. رواه أحمد والبزار والطبراني ورواة أحمد ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يدرك سعدا. ورواه البزار أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فذكر نحوه. قال المنذري: البكر هو الفتي من الإبل، والأنثى بكرة. هذا الحديث يدل على ما تكلمنا عليه من التحذير من الغلول والأخذ والبخس من الزكاة التي يجمعها، ويعمل على جبايتها لأنه مؤتمن. فإياك أن تأتي وعلى عاتقك بكرا يعني جمل تأخذه غلولا وبخسا أعطيت إياه تبع الزكاة ثم تأخذه لنفسك، فستأتي به يوم القيامة تحمله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي أحدكم وعلى رقبتي جمل أو بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس لها حمحمة، فيقول يا رسول الله أو يقول يا محمد أنقذني، فأقول لا أملك لك اليوم شيء، قد أنذرتك اليوم لا أملك شيء قد أنذرتك، لأن هذه أمانة. الدولة ما تدري عما جبيت وما جمعت، لو ادخرت شيء لنفسك ولم تخف ولم تراقب ربك أمرك إلى الله. الدولة ما وضعتك إلا لأنها قد أمنت ائتمنتك وأحسنت الظن بك. وإذا كان الإنسان يخاف أنه ما يتورع عن شيء فإنه لا ينبغي له أن يقبل العمل في هذا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع فضله ومكانته وعظم شأنه وأنه من العشر المشهود لهم الجنة وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يحبه، ومع ذلك لما كلفه لكنه حذره من أن يأتي يوم القيامة على رقبته بكر له رغاء، قال اصرفها عني يا رسول الله. سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، عبادة بن عبادة، نعم أحسنت، سعد بن معاذ بن عبادة من الأنصار وسعد بن أبي وقاص من المهاجرين، فأنا غلطت. فالمهم مهما كان ابن عبادة وابن أبي وقاص وغيرهم، الإنسان الذي يحب السلامة لنفسه فإنه لا يتدخل في عمل قد لا يحسنه، إما أن يظلم أهل الأموال وإما أن يظلم نفسه فيما قد يأخذه من المال لنفسه وهو سيعطى مقابل عمله. الله عز وجل ذكر العاملين عليها يعطون حقهم، لكن الذي ما يتورع ويأخذ شيء ولا ينبغي له أن يقبل هدية أيضا، لأن هدايا الأمراء يعني إذا أهديت إليهم أو الموظفين أو غيرهم غلول أشد من الرشوة. العامل وضعته الدولة ليعمل بهذا العمل يخدمك ويخدم غيرك، الموظف وعمل الزكاة موظفا بهذا العمل، سواء عاد أصل وظيفته عامل زكاة أو يكلف أياما معينة. فهذه أمانة يجب الإنسان يتق الله فلا يأخذ ما ليس له ولا يترك شيئا يتجاوز عنه وهو واجب عليه، لأنه ليس من حقه أن يسقط شيئا واجب على صاحب المال فيسقط هذا شيء من تلقاء نفسه، يعني يصير وسط حكم عدل لا تظلمون ولا تظلمون، لا يأخذ شيئا زائدا عن الواجب ولا يسقط شيء من الواجب ولا يستغل شيئا لنفسه أيضا. وقد ورد أن امرأة عذبت في إبرة استعارتها فلم تردها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعفي من طلب الإعفاء من العمل فإنه لا يعطي العمل أحدا طلبه، إن لا نعطي هذا الأمر رجل طلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. أي عمل، لأنه ما طلبه إلا طمعا في الدنيا، فربما طمعه فيها يجره إلى ما هو أكبر من أن يأخذ المرتب فقط. ولذلك كثيرا من العلماء يتورعون يبتعدون ويأبون كل الإباء أن يكونوا قضاة خوفا على أنفسهم من أن لا يصيب الحق، مع أن القاضي إذا اجتهد وأصاب فله أجر، أو إذا اجتهد وأخطأ فله أجر ما دام منه ما تعمد. لكن الكلام والمشكلة على المتعمد الذي كلف بجمع هذه الأموال ثم يختلس شيئا لنفسه مع أنه سيعطى حقه ومقابل عمله. فعلى الإنسان يراقب ربه في أي عمل وكل إليك، اتق الله فيه. وإذا علمت أنك لا تأمن نفسك ولا تستطيع أن تملكها فلا تقبل العمل، لا تقبل العمل أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. هذا معنى الكلام الذي سمعناه، إذا استعملناه على عمل ورزقناه رزقا يعني جعلنا له نصيبا مرتب مثل ما نقول، أجرة معينة مقطوعة مثل إذا عملت كذا فلك كذا، فما أخذ بعد ذلك زيادة فهو غلول، والغلول أشد من السرقة، الغلول أشد من السرقة. يأتي يوم القيامة وهو على عنقه يحمله تشهيرا به بين الخلائق والعياذ بالله، ويقول: يا رسول الله أنقذني. فإذا استعملت على عمل وفرض لك أجر خذ ما فرض لك، وإياك أن تأخذ غيره، لا باسم الهدية ولا من المال الذي أنت كلفت بجمعه وتحصيله. تورع وابتعد واتق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء، قال يا رسول الله إن ذلك لكذلك؟ قال أي والذي نفسي بيده. قال فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. قال المنذري الرغاء بضم الراء وبالغين المعجمة والمد صوت البعير، والخوار صوت البقرة، والثغاء هو صوت الغنم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. هذا الحديث يؤكد ما سبق ذكره من أن الإنسان إذا كلف بعمل فليقتصر على ما رزق وما حدد له وما فرض له، ولا يستغل الفرصة فيأخذ شيئا مما جمعه، ولا يقبل هدية أيضا لأنها غلول. وقد سمعتم أنه لو كان مخيط إبرة يأخذها فإنه يعتبر غلول. ولذا بعض الصحابة يتورعون ويأبون أن يعملوا على هذا العمل مخافة أن يحصل غلط ولو عن طريق الاجتهاد، ثم تقع الواقع. فلذلك سمعنا كم الآن من الصحابة تبرأ وتخلى عن العمل، فكيف بالذين يأتون ويستأجرون البيوت، يشترون البيوت للأوقاف مثلا أو للأيتام فيتفقوا مع صاحب العقار بأن نشتري منك البيت بكذا، 2,000,000، 3,000,000، 4، أكثر أقل، لكن أنت توقع على أنك بعت 3,000,000 لكن ليس لك إلا 2,000,000، الثالث وين يروح؟ هذا هو الغلول وهذه الخيانة، وهذا وعياذ بالله الذي يفسد مالك وأعمالك وأولادك، لأنك تطعمهم حرام. ويفسد عملك، كل مال، كل جسم شب على سحت أو نبت على سحت فالنار أولى به. اتق الله في نفسك ولا تأخذ ما ليس لك، وهذا مع الأسف واقع. أنا ما أقول كلام إلا عن ناس أخبروني بأنفسهم بأن أناسا ساوموهم وقالوا نشتري منك بكذا توقع عليها لكن ليس لك إلا كذا. فعلينا أن نتق الله ونعرف أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأنك لست معمر وحتى لو عمرت ستموت وتلقى جزائك. وهذا المال الذي تجمعه من حلال وحرام جباية سواء من أموال الدولة مثل ما يعمل بعض الناس إذا دخل بالمقاولات كما نسمع، ولا ما نعرف ناس نقول، لكن نسمع حسب ما يدور الكلام في المجالس على أنهم والعياذ بالله بعضهم يتفق مع الشركة مع المقاول بكذا وكذا، لكن يقول أنت لك كذا والباقي لنا، وش يحلله لك؟ مال الدولة للدولة ليس لك. ولذا الدولة أكثر من مرة نسمع يعلنون شكرا لبعض الموظفين الكبار بأنهم أبرموا عقودا كبيرة ووفروا للدولة مبالغ بسبب صدقهم وأمانتهم، فلو كانت عند غيرهم لاختلست. فعلى كل حال الأمين يحبه الله ويحبه الناس، وهو لا يعمل إلا نفسه، ما يعمل إلا لنفسه. والخائن يبغضه الله ويبغضه الناس، ولا يعمل ولا يجمع هذا المال الحرام إلا لتعذيب نفسه. غنمه للورثة وغرمه عليك أيها المسكين، اتق الله. فمن كان عنده شيء من ذلك فليتق الله وليستدرك ويعطي كل ذي حق حقه. أموال يتامى، أموال أرامل، أمور عن طريق العقود، خيانة في عمل، والله لا يحب الخائنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية رضي الله عنه على الصدقة، فلما قدم قال: هذا مالكم وهذا مالكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، ولا بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال المنذري: اللتبية نسبة إلى حي يقال لهم بنو لتب بضم اللام وسكون التاء، واسم ابن اللتبية عبد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو شاة تيعر، أي تصيح، واليعار صوت الشاة. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم على الحوض، فتريدون علي معا وأشتاتا، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهب بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين فأقول أي رب أمتي، فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، اللهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال قشعا مكان سقاء، وإسنادهما جيد إن شاء الله. قال المنذري الفرط هو الذي يتقدم القوم إلى المنزل ليهيئ مصالحهم، والحجز جمع حجزة ومعقد الإزار وموضع التكة من السراويل، والحمحمة هو صوت الفرس، وتقدم تفسير الثغاء والرغاء. قال والقشع هو هنا القربة اليابسة، وقيل بيت من أدم، وقيل هو النطع، ومحتمل الثلاثة غير أنه بالقربة أمس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه كل من رواية سعد بن سنان عن أنس. ثم قال وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. فمعنى هذه الأحاديث وكلها بمعنى ما مضى، وفيها التحذير الشديد من أن يعمل الإنسان عملا ثم يخون فيه، وخيانته ستنشر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والعياذ بالله. فهدايا الموظفين والعاملين غلول أشد من الرشوة وأشد من السرقة، فليتق الله الإنسان ولا تنفع التأويلات والتأول والتحايل. مال أخذته عن طريق غير مشروع فهو غلول، سميه ما شئت، هدية هبة عطية لا يخفى على الله خافية. وفي هذا الحديث بشرى لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون فرطنا، يعني يتقدمنا على حوض عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يسقينا منه، فإن أناسا يردون الحوض لكن ليس كل من ورد يشرب. لا تقول اللهم اجعلني ممن يرد حوض نبيك، قل اللهم أسقني من حوض نبيك، لأن أناسا يردون ثم يطردون والعياذ بالله كما سمعتم، وهم الذين غيروا وبدلوا وخانوا ولم يثبتوا. اسأل ربك الثبات، واسأل ربك ألا يحرمك شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. ولكن إذا أردت ذلك فاحذر وتجنب ما نهاك عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث أيضا بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا عاب على أحد شيء لا يشهر به ولا يذكر اسمه، بل يوري تورية ويقول ما بال أقوام، ما بال رجال يعملون كذا وكذا. ثم المعني يعرف نفسه، والآخرون قد يعرفون المقصود وقد لا يعرفونه. المهم أنه ما ينبغي التشهير بالناس على رؤوس المنابر وفي كتابات وغيرها. إذا صار عندك نصيحة لأحد تريد، يعني سمعت عنه شيء، فالنصيحة ليست فضيحة، لا تكون جهرية، النصيحة سر، سواء مكالمة سرية أو مكاتبة أو مواجهة. أما على رؤوس المنابر وعلى رؤوس الأشهاد وعلى الصحف وعلى النت وغيرها، لا، ليست نصيحة. اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما جرح شعور أحد أبدا، حتى الذين أرادوا أن يتبتلوا للعبادة أيضا ما شهر بهم. لما قال أحدهم أنا سأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أنام على فراش، يعني سيصلي الليل كله، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء من أجل أنه ينقطع للعبادة ويتبتل، والرابع قال أنا لا أكل اللحم، يعني من أجل يقتصر على العيش الخشن ويكون من زهاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر على ذلك، وهي عبادة، لكن أيضا ما شهر بهم، مع أنه يعرفهم، لكن ما قال ما بال فلان وفلان قالوا كذا، قال ما بال رجال يعملون يقولون كذا وكذا. أما إني لأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني إن الرسول ما شهر بأحد حتى بالعبادة، والذين يخالفون العقود الشرعية بالشروط في البيع والشراء، والذي يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ما شهر بهم ولا ذكر أسماءه. ثم أيضا إن الإنسان إذا طلب العافية، طلب العفو والإعفاء من العمل، ما يتردد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، اقبل عني عملك خلاص. ولذلك الرجل لما قال انطلق يا أبا مسعود ولكن احذر كذا وكذا، قال إذا لا أنطلق، قال خلاص لا تنطلق. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هل